اللهم أعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وذرياتنا وإخواننا وأخواتنا وأقاربنا وجميع أرحامنا ومن أحبنا فيك وأحببناه فيك. اللهم أعتق رقابنا جميعا من النار. اللهم اغفر لنا ذنوبنا. اللهم تجاوز عنا. اللهم اجعلنا في هذا الشهر من الفائزين. اللهم اجعلنا في هذا الشهر من الفائزين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم أبدلهم دارا خيرا من دارهم وأهلا خيرا من أهلهم. اللهم ارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين إذا صرنا إلى ما صاروا إليه. اللهم آنس وحشتنا في القبور. اللهم آنس وحشتنا في القبور وآمنا يوم العرض والنشور برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام وأهله وأذل الكفر وأهله. اللهم قاتل الكفرة والمشركين الذين يحاربون أولياءك. اللهم قاتل الكفرة والمشركين الذين يحاربون أولياءك. اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم أرنا فيهم يوما أسودا. اللهم أرنا فيهم يوما أسودا. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين، نسألك أن تحفظ بلدنا الجزائر من كل سوء يا أكرم الأكرمين. اللهم احفظ بلدنا الجزائر من كل سوء ومكروه يا أرحم الراحمين. اللهم اجمع شمل. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم احفظ بلدنا الجزائر من كل فتنة ما ظهر منها وما بطن. اللهم احقن دماء إخواننا في غرداية. اللهم احقن دماء إخواننا في غرداية. اللهم احقن دماء إخواننا في غرداية. اللهم احفظ بلدنا الجزائر من كيد الكائدين. اللهم احفظ بلدنا الجزائر من كيد الكائدين. اللهم احفظ بلدنا الجزائر من كيد الكائدين. اللهم من أرادنا وبلادنا وإسلامنا بسوء فأشغله في نفسه واجعل كيده في نحره واجعل تدبيره تدميره يا عزيز يا حكيم. اللهم أشغله في نفسه واجعل كيده في نحره واجعل تدبيره تدميره يا رب العالمين. اللهم أصلح أحوال إخواننا المسلمين في كل مكان. اللهم أصلح أحوال إخواننا المسلمين في كل مكان. اللهم إنا نشكو إليك ضعفنا وقلة حيلتنا وهواننا على الناس. أنت رب المستضعفين وأنت ربنا. لا إله إلا أنت. إلى من تكلنا؟ إلى بعيد يتجهمنا أو إلى عدو ملكته أمرنا؟ إن لم يكن بك غضب علينا فلا نبالي غير أن عافيتك هي أوسع لنا. نعوذ بنور وجهك الذي أشرقت منه الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة أن يحل بنا غضبك أو ينزل بنا سخطك. لك العتبى حتى ترضى. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، انصر إخواننا المجاهدين في فلسطين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في فلسطين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في سبيلك في كل مكان. إنك قوي عزيز. ربنا فرج هم المهمومين من المسلمين ونفس كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين، واشف اللهم مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم من كان منهم في المستشفيات فاشفه وأعده إلى أهله سالما يا رب العالمين. اللهم من كان منهم في المستشفيات فاشفه وأعده إلى أهله سالما يا رب العالمين. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا، اللهم لا تدع لنا برحمتك ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا دينا إلا قضيته، ولا ضالا إلا هديته، ولا عقيما إلا ذرية صالحة رزقته. اللهم أصلح ذرياتنا، اللهم أصلح ذرياتنا، اللهم أصلح نياتنا. اللهم إنا نعوذ بك من العجب والغرور، ونعوذ بك من الكبر وحب الظهور. اللهم اجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل وسلم على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.